بالدعاء المستجاب، واعتصموا بالدعاء المستجاب. واعتصموا بالدعاء المستجاب، واعتصموا بالدعاء المستجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا بكم مجددا في روضة الدعاء الذي هو عبادة، بل هو مخ العبادة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يا من له ثعن الوجوه وتخشع، ولذاته كل الخلائق تخضع، أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع، وإليك أبسط كف ذل لم تكن يوما لغير سؤال فضلك ترفع. أنا من علمت المذنب العاصي الذي عظمت خطاياه فجاءك يهرع، إني سألت العفو فاعف تفضلا يا من له تعن الوجوه وتخشع. إخوة الإيمان، نرحب بضيفنا وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ أحمد صبري الداعي الإسلامي. أهلا بك شيخ الكريم، حياكم الله. أهلا وسهلا يا أستاذ عبد المنعم، بارك الله فيك. أخوة الإيمان وضيفنا الكريم، تناولنا في حلقتين ماضيتين دعاء سيدنا آدم عليه السلام وزوجه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى غفر لهما الذنب، ثم تكلمنا عن أدعية متنوعة في كتاب الله عز وجل لسيدنا نوح عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نجاه وأهله من كرب العظيم ببركة الدعاء والإخلاص في الدعاء. نتحدث اليوم عن أدعية مختلفة ومتنوعة لسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام، لأنه سيدنا إبراهيم مقرون دائما بسيدنا محمد حتى في التشهد، وكذلك في الحديث النبوي الذي أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار ففرج الله عز وجل عنه وأنقذه الله سبحانه وتعالى من النار. سيدنا إبراهيم له في القرآن أدعية متنوعة إخوة الإيمان في 4 سور من القرآن الكريم: الأولى سورة البقرة، والثانية سورة إبراهيم، والثالثة سورة الشعراء، ثم أخيرا سورة الممتحنة. نبدأ بدعاء أو أدعية سورة البقرة، وتبدأ شيخنا بقوله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. نتحدث عن الدعاء بالرزق والأمن، ملابسات هذا الدعاء، وكيف أن الله عز وجل أجاب هذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الدعاء، نحن قوم لا نحمل هم الإجابة بل نحمل هم الدعاء. كثير من إخواننا يغفل عن هذا الأمر، عن سلاح الدعاء، وسلاح فعال، سلاح لا يهزم أبدا، والمؤمن بهذا السلاح كاسب في الدنيا والآخرة. لأن سيدنا النبي علمنا عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو إلا وله بدعائه 3: إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يرفع عنه من السوء بمثل دعائه. نعم. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، حينما نراه في سورة البقرة، حينما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء في إخلاص وتضرع: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ارتباط بين الأمن وبين أرزاق الناس. حتى في المستوى، يعني حتى في تعريف الفكر الحديث عند الناس، هناك ارتباط وثيق بين الأمن وبين الاقتصاد. لا تجد بلد فيها اضطرابات، مثلا العراق الآن يا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يؤمن إخواننا في العراق آمين. وأن يؤمن إخواننا في سوريا آمين. وأن يؤمن إخواننا في فلسطين وفي آمين. كل مكان آمين. لا تجد مكان يخلو من الأمن إلا وتجد هذا المكان مضطرب اقتصاديا ولذلك سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا ثم وارزق أهله من الثمرات بالضبط بعد هذا الأمان ولذلك الإيلاء في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف ولذلك مسألة الأمن يعني يا رب أمننا في أوطاننا وأدم أمننا واحفظ أمننا وكن على من أرادنا وأراد أمننا بسوء فسيدنا إبراهيم بيبين أهمية الأمن بالنسبة للناس جميعا والإنسان مع دخله البسيط مع شعوره بالأمن يشعر بطعم الحياة ولو كان دخل الإنسان كثير جدا مع فقده للأمن وفقدانه للأمان لا يشعر بطعم هذا الرزق أبدا ولا بطعم الحياة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر هنا دعاء سيدنا إبراهيم انتهى يجي بعد كده كلام ربنا ماذا رد اسمح لي قبل رد الله سبحانه وتعالى يعني نعرج كده أو يعني إضاءة خلفية على المشهد الذي دعا فيه سيدنا إبراهيم عندما ترك هاجر وابنه إسماعيل الرضيع في هذه البيئة القفر وفي هذا المكان الموحش ودعا الله سبحانه وتعالى وكأن عنده يقينا بأن الله عز وجل سيجيبه اليقين هنا في إيه؟ تخيل كل البرنامج ده اسمه واعتصموا بالدعاء المستجاب ده اعتصام فعلا بالله سبحانه وتعالى وده سلاح فعال فعلا وليجرب إخواني وأخواتي هذا الأمر بهذه الطريقة التي نشرحها ونبسطها للمشاهدين لما يجي سيدنا إبراهيم كل عوامل الاستقرار غير موجودة لأنه مفيش بلد مفيش بلد أصلا مفيش حياة مفيش زراعة مفيش مياه ولذلك تعال شوف في الدعاء ماذا قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ما قالش البلد ليه زي ما قال في سورة إبراهيم إبراهيم كما سنأتي إن شاء الله وسنأتي لكن تعال كده هنا الدعاء وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا من غير تعريف فكأنه منكر ليه البلد لأنه لم تكن هناك بلد أصلا يعني مكة مش موجودة الآن هي موجودة على الخريطة لكن متى سيكون العمار في مكة بمجيء هذا الرضيع وأمه بسيدنا إسماعيل وأمه هاجر فيجي سيدنا إبراهيم بيقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا لأنه ما فيش بلد أصلا ده يشير إلى إيه يشير إلى التعلق الشديد بالله انت شايف قدامك ان كل عوامل النجاة غير موجودة لكن حساباتك انا وانت حسابات لا شيء اعتمد على الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله ولذلك احنا بنمثل نفس الدور اللي ستنا هاجر قامت به في السعي بين الصفا والمروة لانه مفيش اي لا بشر ولا زراعة ولا عوامل تشير الى استقرار حياة فماذا حدث رجل اخذ زوجته واخذ طفله الرضيع وتركهما معهم قليل من الماء ومعهم قليل من التمر انتهى الذات فستنا هاجر ده شرف للمصريين ودي بركات مصر واهل مصر الخط الباني للاسلام الخط الباني لاعمار الارض كلها بيبدأ من هنا مهما كره الكارهون ومهما حقد الحاقدون ومهما تكالبت الدنيا بأسرها على وأد نور هذا الدين لن تستطيع أبدا لأن نور الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض ربنا يجعل الخط الباني لعمارة الأرض كلها منين من مصر من هنا ستنا هاجر منين ستنا هاجر تأتي من مصر فتأتي فتقول لزوجها لمن تتركنا فلا يجد إجابة الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا وده منتهى التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب ثم مع الأخذ بالأسباب يعمل إيه سيدنا إبراهيم الدعاء خذ بالأسباب وادعي ابني اللي بيذاكر ما يجيش يقول لي أنا هدعي ربنا ومش هذاكر ما ينفعش سيدنا عمر لما ذهب لسفر فوجد مجموعة من القافلة قد اعتمدت على الناس في سفرهم معهمش الفلوس ومعهمش الأكل ومعهمش الشرب ومعهمش اللبس بتاعهم فقال ما هذا قالوا نحن متوكلون قال أنتم متوكلون ما أنتش متوكلون على الله التوكل مش كده أبدا التوكل بيقول لازم تاخد بالأسباب سيدنا إبراهيم أخذ بالأسباب أخذ زوجته التزم أمر الله سبحانه وتعالى معها الماء نعم الماء قليل الطعام والزاد قليل جدا ما فيش حد من البشر حواليهم لكن هو أخذ بالأسباب واعتمد على الله وترك النتيجة على من الله سبحانه على الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم دعا بالرزق وللفئة المؤمنة نعم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فجاءت الإجابة من الله تعالى ومن قال كفر ومن كفر نعم الرزق للجميع حتى نعم. الله دي رحمة، ولذلك أنا بعلم إخواني الدعاء النظر إلى الناس بعين الرحمة بعين الرأفة. ولذلك تعال شوف كده العلماء بتكلموا يقولوا إيه، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. وقف كده عند إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. يا ترى ولذلك خلقهم عشان يرحمهم بالاختلاف طبيعي. لا، في بقى الضمير يعود على أقرب مذكور. نعم. إيه أقرب مذكور في الآية؟ الرحمة ولذلك الرحمة. إلا من رحم ربه. الله أكبر. طب الرحمة دي يبقى ولذلك خلقهم عشان إيه؟ يرحمهم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. شوف الرحمة. شوف، ولذلك الدعاء لابد أن نتعامل مع الناس بهذه الرقة. نعم. بهذه الرحمة. نعم. ونترك أمور الناس على من؟ على من خلقهم سبحانه وتعالى. نعم. سيدنا إبراهيم في لحظة من اللحظات دعا أحمد، من كفر ربما يخرج الله عز وجل من صلبه بالطبع. من يوحد الله سبحانه وتعالى. إحنا أمة رحمة. نعم. إحنا مش أمة عذاب. صحيح. إحنا أمة نور. إحنا أمة هداية. إلا رحمة ما قالش للمسلمين. نعم. ما قالش للموحدين. ما قالش للمؤمنين، قال للعالمين. نعم. الأمة دي لا نتشدد أبدا في هذه المسائل. نعم. وننظر بعين الرقة والرأفة والرحمة إلى هؤلاء الناس حتى لمن أخطأوا. نعم. وبعد ذلك نترك أمورهم لله، نصوب الخطأ للناس، نبين لهم أخطاءهم، نبين لهم عيوبهم، نبين لهم الصواب، ما يرضي الله وما لا يرضي الله، ثم نترك الأمر لله سبحانه وتعالى. دي مسألة لا يسأل عما يفعل. ليس لي أن أتدخل في حكمه سبحانه وتعالى. نعم. إن شاء عذبهم وإن شاء عاقبهم سبحانه وتعالى. نعم. في دعاء آخر في نفس الآيات، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله. هنا ارتباط بين العمل الصالح رفع القواعد من البيت والدعاء، كأنه يستحب للإنسان أن يدعو الله عز وجل عقب عمل الصالح أو أثناء العمل الصالح نفسه. عايزين نعلم المشاهد فلسفة ربما تكون بعيد عنه شوي. فلسفة أنه بعض الناس بيؤدي العمل وكأنه أسقط جبل من على كتفه. شكرا. صلاة صليت، صوم صمت، زكاة أخرجت، حج حجيت، عمرة اعتمرت، ولا يتوجه بالدعاء إلى الله، وهذا خطأ. بل من علامات قبول العمل أن تتوجه إلى الله بالتذلل. يا رب أنت قبلت عملي ولا رددت علي؟ يا رب اقبل عملي. سيدنا إبراهيم ماذا قال الله له؟ ارفع القواعد من البيت. أي بيت هذا؟ إنه بيت الله الحرام. نعم. أعظم بيت على الإطلاق. ومع ذلك سمعا وطاعة. سيدنا إبراهيم يأخذ ابن إسماعيل عليهما السلام ويقوم برفع القواعد من البيت. ثم ماذا؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. مع رفع القواعد ربنا تقبل منا. يا رب أنا صليت الليلة، أنت قبلت صلاتي ولا لا؟ مين في المشاهدين بيعمل كده؟ أنا صليت والحمد لله وانتهينا على طول وخلاص وانتهينا. صحيح. في بعض الناس يصلي وأول ما يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يخرج برا المسجد جري. أو يؤم من على مكانه اللي بيصلي به، سواء كان في بيته أو في مكتبه أو في أي، لا اجلس. نعم. اذكر الله بعد صلاتك، اختم صلاتك بالدعاء. نعم. لا تفعل مثل ما يفعل المنافقين، أول ما يسلم يطلع جري. ثم من علامات قبولها العمل، من علامات قبول الله سبحانه وتعالى لهذا العمل، أن يشرح الله صدرك للدعاء بعد العمل. أو مع العمل. أنت بتخرج الزكاة بتاعتك، ما بتتفضلش على الفقير، ده حق ربنا افترضه عليك للفقير. تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وبعدين وانت بتخرج هذا العمل، يا رب لا ترد هذا العمل علي، اقبله مني يا رب. بدليل ايه؟ عمل سيدنا إبراهيم عليه السلام. نعم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نعم. ربنا واجعلنا مسلمين لك. شوف شوف شوف ال ال ال ال ال ال معنى الإسلام لله سبحانه وتعالى الشامل، مستسلمين خاضعين ممتثلين. أنا خاضع لك. أنا معتمد عليك، متوكل عليك. ومن ذريتنا، اوعى تنسى إخوانك وأخواتك في الجمع بالدعاء، ما تخصش نفسك بدعوة أبدا. كلما جمعت في الدعاء، احنا قلنا الكلام ده، وكان في أخت فاضلة دخلت علينا من المملكة العربية السعودية وقالت وأشارت إلى نعم وأشارت إلى الجمع في الدعاء، ما لا تنسى إخوانك أبدا. ادعو لإخوانك. ولا تخص نفسك. نعم. نعم. بالضبط. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. دعنا نسأل الشيخ أحمد سؤالا هنا، ومن ذريتنا من التبعيضية. نعم. يعني هل هناك حكمة في أنه لم يقل واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك؟ طبعا احنا لسه، لأن إيمان الناس جميعا يعني أمر، نعم، أمر مستحيل. ما احنا لسه قايلين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. دي فلسفة، ده أدب. ولو شاء ربك لآمنوا فأدخلهم جميعا. ده أدب الرسل والأنبياء. نعم. ده أدب الرسل والأنبياء. إن هو لا يعتدي في الدعاء. أنا في بعض الناس يجي، وده إحنا عايزين نركز عليه كويس قوي. يجي يا رب أنا عايز أتجوز فلانة يا رب. ويحدد فلانة بعينها. يا بني يا أخي رضي الله عنك وأرضاك، التحديد ده اعتداء في الدعاء. قل يا ربي إن كان زواجي من فلانة خير لي في ديني ودنياي أو عاجل أمري وأجل فيسره لي واقدره لي، وإن كان زواجي منها يا ربي شر لي في ديني ودنياي أو عاجل أمري وأجل فاصرفه عني واصرفني عنه. لكن التحديد يا رب أنا عايز الحاجة الفلانية، ده اعتداء في الدعاء. ولذلك سيدنا إبراهيم لم يعتدي في الدعاء. ومن ذريتنا، لأنه مستحيل الأمة كلها هتكون على إيه؟ على الإسلام، على التوحيد. على التوحيد لابد أنك تجد ده موحد ده غير موحد، ودي سنة ربنا في البشر. ولذلك أعظم نعمة احنا بنشكر ربنا عليها إن ربنا جعلك إيه؟ مسلم. نعم. الحمد لله على نعمة الإسلام. نعم. وكفى بها نعم. مسلمة لك وأرنا مناسكنا. نعم. هذا مقطع من الدعاء نتوقف. نعم. عنده أرنا مناسكنا، دائما المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبصره بالأحكام الشرعية. نعم. تذهب إلى العلماء الربانيين اللي يعلموك الفقه. نعم. اللي يعلموك الحلال من الحرام. فيه ناس ممكن تسمع محاضرة وشكرا على كده، وفي ناس ما تسمعش، وفي ناس تقعد شهر واثنين وثلاثة يدوب بتسمع خطبة الجمعة وخلاص. لا. لا، اجتهد انك تدعو الله سبحانه وتعالى انه يرزقك العلم اللي يفتح لك به طريق العبادة. نعم. ولذلك ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ وأرنا مناسكنا. نعم. التي أتقرب بها إليك وأتعبد بها لك سبحانه وتعالى. صحيح، خذوا عني مناسككم. نعم بالضبط. نعم. يمكن شيخ أحمد فعلا كثير منا يقلل من شأن طلب العلم الشرعي. نعم. وكثير منا ربما لا تصح عباداته، نسأل الله العافية، سواء صلاة أو ربما ذبح يعني أضحية المناسك أو حتى حج عمرة. كثير من المسلمين الحجاج والمعتمرين بعد أن يؤد ويخطئ يقول فعلت كذا وكذا، فيقول لها المستفتي مثلا انحر هناك هذه أو أعد كذا أو كذا أو كذا. أهمية فعلا كما قلت فضلتك يعني التفقه في الدين، وسواء لها العلم قبل الشيء وليس بعده. يعني هذا أمر مهم جدا، قبل أن تشرع في عبادة أو في نسك اسأل أهل العلم والذكر حتى تكون على بينة. ده صحيح. نعم. هنرجع شوية للدعاء. وأرنا مناسكنا. لا، مسألة تقبل منا. وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله ولو من قاله ومن كفر فأوتوا أخر ثم أطروا لعذاب النار. وإذ يرفع إبراهيم القائد من البيت واسمه ربنا تقبل القبول. ولذلك من ضوابط القبول أو من علامات القبول أن توفق للدعاء مع العمل وبعد العمل. نعم. وأن توفق لعمل صالح بعد هذا العمل. فإذا فرغت فانصبر. انتهيت من عمل صالح ابدأ في عمل آخر. هكذا المسلم ينتهي من عمل صالح يوفق إلى عمل صالح. من علامات قبول العمل إنك أنت ربنا يشرح صدرك لعمل الخير. نعم. هو أنت بتصلي ليه؟ ربنا وفق وعان. شترى؟ لا أبدا. ده ربنا بيحبك. نعم. فعشان ربنا بيحبك فيوفقك لإنك تعمل الحاجة دي. نعم. لكن في واحد تاني بيقعد مع أصحابه على القهوة أو بيقعد في بيته ويسيب الناس يصلوا العشاء في المسجد. صحيح. ولذلك سيدنا النبي لما جه عشان نوضح الحكايه، احنا هنرجع للقبول. نعم. وعدم القبول، لانه بالضد هنبل، لان انت الحته اللي انت سالتني فيها مرتبطه بالقبول وبعدم القبول. نعم. اللي هو حته العلم الشرعي عشان المشاهد ما يروحش بعيد. تمام. مساله ان ربنا يوفقك انك تعمل حاجه مش شطاره منك. خالص. صحيح. ده حب من ربنا. لما جه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عزم على الصحابه بالخروج في احدى الغزوات الشديده جدا جدا جدا، كانت غزوه العسره او تبوك. غزوه تبوك هي. نعم. اسمها تبوك او العسره. أو العسره. نعم. الغزوة دي صعبة جدا. ماذا حدث؟ في فريق جه لسيدنا النبي وقال له ايه؟ معذرون. نعم. يعني المخلفون من الاعراب دول جم قالوا احنا ما عندناش قدرة، طب ممكن تروحوا واحنا نيجي وراكوا؟ طب الزرع بتاعنا في الحر وكذا وكذا، اعذار كثيرة. نعم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال في شأن هؤلاء؟ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. عايز تصلي قوم اتوضى. بس انا اسف لسه هخلع الشوز وهمسع الشراب ولا اخلعه؟ طب الدنيا ساقعه، خد العده. طب ايه العده؟ قمت اتوضى. طب اما اخلص اللي في ايدي، طب اما اخلص الطبيخ للولاد في البيت. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن الغيبه صعب قوي، ولكن اللهم بعثهم كاره الله، كار ربنا كاره انه يشوفك مع الناس اللي بتصلي الفجر. فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. النقيض بقى ان ربنا بيحبك فيقوم يوفقك انك تعمل الحاجه دي عشان يشوفك مع الناس الطيبه اللي بتصلي دي. نعم. ولذلك حب ربنا لك من اكبر علامات قبول العمل الصالح بتاعك، ان ربنا يشوفك مع الناس الطيبه، مع الناس الصالحه. مع الناس المخبته، مع الناس العابده، مع الناس اللي بتتقرب الى الله سبحانه وتعالى. طب بالضد بقى واحد بقى ما لا يحرص على طلب العلم الشرعي. القبول احنا قلناه وقلنا بعد الضوابط. طيب الرد العمل بقى وعدم قبول العمل. خد عندك يا سيدي قال لك اول حاجة من عدم قبول العمل الرياء. انت بتعمل العمل ده ليه؟ رياء وسمعة. خلاص انت حر. اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. نعم. الشهيد والعالم والمنفق. طيب خلاص انت عملت ده من موانع قبول العمل. ايضا من موانع قبول من العمل عمل اشرك فيه غير تركته وشركه. بالضبط. هناك موانع كثيره قد ياتي يعني حديث لها ان شاء الله او نوجزها قبل ان ننتقل الى مساله العمل ان يكون مخالفا لسنه سيدنا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. طب انت هتعرف سنه سيدنا النبي الا بالعلم الشرعي؟ لا طبعا. مش هي دي حياه سيدنا النبي؟ يقظة سيدنا النبي ومنامه وأكله وشربه ولبسه وزواجه وحياته وحربه وسلمه. نعم. كل شيء. نعم. من خلال العلم الشرعي ومن خلال سيرة سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذا يجب علينا أن نحرص على العلم الشرعي. هل المن أو الأذى قد يفتر العمل ويضيع أجره وثوابه؟ بالضبط. نعم. بالضبط. المن إن ولا تمنن تستكثر. المن والأذى الذي يقع على الناس يعني سبحان الله العظيم. نعم. لما تذكر امرأة يعني بكثرة صلاتها وكذا غير أنها كانت تؤذي جيرانها. نعم. فالأذى الذي يقع على الناس يعني مصيبة والعياذ بالله. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من هذا الأمر. هناك نقطة مهمة شيخ أحمد أشرت لها. القبول أمر مهم جدا. وقد ورد أن إحدى الصالحات كانت تدعو الله: اللهم إني أسألك بحبك إياي. نعم. فسألوها: كيف عرفت أن الله يحبك؟ قالت: لولا حبه إياي ما وقفني بين يدي هذه الساعة. نعم. نعم. فكما قلت في البداية فضلتك إن ربنا بيحب ويستعمله لطاعته ويشرح صدره. يا رب استعملنا يا رب ولا تستبدلنا. آمين. يا رب. وأرنا مناسكنا وتب علينا. الله. إنك أنت التواب الرحيم. نعم. التوبة ما في ما إحنا كلنا بشر والبشر ضعيف. وإحنا قلنا قبل كده إن أنا سأخطئ وسأقع في الخطأ. كل ابن آدم خطاء. وخير كلمة خير دي كلمة رقيقة جميلة. وخير الخطائين التوابون. يجب على المسلم العاقل دائما يتذلل: يا رب تب علي، يا رب اغفر لي، يا رب استر عيبي. يجب على المسلم أن يفعل هذا. نعم. سيدنا إبراهيم مع أنه مكلف بأنه هو يقيم القواعد من البيت، بيت الكعبة المشرفة، الكعبة المكرمة، ومع ذلك ماذا يقول؟ وتب علينا. هل ارتكبت يا إبراهيم خطأ عليه السلام؟ لا، لكن ده تعليم للناس البسطاء، تعليم للأمة، لأمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نلتمس هذه الخطى ونسير على نفس المنوال وعلى نفس الطريق. صحيح أن الرسول كان يستغفر الله وتوب إليه في المجلس 70 مرة. نعم. أكثر من 70 وفي رواية 100 مرة. 100 مرة. نعم. ثم سيدنا إبراهيم أيضا ذكر الأمم المسلمة من بعده. نعم. وسمانا مسلمين. نعم. فقال: ربنا أبعث فيهم رسولا منهم. نعم. يتلو عليهم آياتك. نعم. ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك عزيز حكيم. هذا ما أشرت إليه فضلتك أن الدعاء يكون عام وشامل. نعم. والخير لمن بعدك أيضا. نعم. هنا احنا أنا دعوة أبي إبراهيم، هذه الدعوة التي استجابها الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل مكة أيضا مسألة إنزال الرزق على أهل مكة حتى اللحظة يا أخي يجبى إليه ثمرات كل شيء، كل شيء. نعم. تجد طعم النفقة في المدينة وفي مكة له مذاق خاص عندك. نعم. لماذا؟ هذه دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام حينما بعثه الله عز وجل استجابة لدعوة نبيه إبراهيم عليه السلام. فهذه الدعوة كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام. ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة والحكيم إنك أنت العزيز الحكيم. هنا يكاد يكون انتهت هذه الأدعية في سورة البقرة. ننتقل إلى موضع آخر وهو في سورة إبراهيم. نعم. هناك فرق كما قلت فضلتك أشرت إليه منذ قليل. نعم. رب اجعل هذا البلد آمنا. نعم. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آخر. واجنبني وبني. واجنبني وبني. نعم. إبراهيم واجنبني وبني. هنا دعا بأن يجنبه الله عز وجل الشرك وعبادة الأصنام. يعني هنا بقى هنلاقي: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. نعم. في سورة البقرة قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا. نعم. ما كانش البلد، ما كانتش مكة موجودة. إنما الآن أصبحت مكة موجودة. إسماعيل عليه السلام كبر، جاءت القبائل من حول إسماعيل، تزوج، بدأت تكون في حياة، بئر زمزم تفجر. الدعاء من هذه المسكينة المقطوعة من البشر الموصولة بالله سبحانه وتعالى، يأمر الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل أن يفجر بئر زمزم وتكون الحياة. حتى هذه اللحظة بئر زمزم ملأ الدنيا خيرا. حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها وإلى قيام الساعة بأمر الله سبحانه وتعالى. فماذا يحدث؟ البلد تكونت، أصبح فيه بلد، أصبح فيه عمران، أصبح فيه مدينة. ولذلك جاء إبراهيم عليه السلام وقال يا إبراهيم رب اجعل هذا البلد اللي هي مكة المكرمة اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. التوحيد أول حاجة خالص قبل الدعاء بستفيد أنا في الموطن ده إيه؟ التوحيد. التوحيد اللي هو إيه؟ بركات لا إله إلا الله. ولذلك سيدنا إبراهيم بيعلم أولاده وبيعلم كل الأمم من بعد كده التوحيد وفضل التوحيد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. التوحيد مهم جدا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. التوحيد اللي من أجله جاء خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل. التوحيد لابد أن الأب يقعد يعلم أولاده معنى لا إله إلا الله. لابد أن الأب يقعد يحذر أولاده من الإشراك بالله، سكرات الموت عند سيدنا يعقوب، ويجمع أولاده ما تعبدون من بعدي. المفترض أن الراجل اللي بيموت بيقول خلي بالكم من البنت الصغيرة، خلي بالكم من أخوكم اللي ما تجوزش، خلي بالكم من أمكم المريضة، لكن بيوصل أم كنتم شو حضر يعقوب الموت. الموت جه على سيدنا يعقوب، خلاص ملك الموت موجود، فجمع أولاده ما تعبدون من بعدي. التوحيد. ولذلك هنا في الدعاء صدر الدعاء بإيه؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني بعد الأمن مباشرة. ولذلك سبحان الله العظيم يا أخي في سورة البقرة بدأ بالإيه؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وبعد كده تكلم عن الرزق. نعم. ده يحمل الناس كلهم إيه؟ الكبير والصغير، السياسي وغير السياسي، الغني والفقير، العالم والأمي، الرجل والمرأة، الكل. إنه الكل لابد أن يتشارك في حاجة اسمها أمن البلد. أمن الوطن، أمن الناس، ترويع الآمنين. ولذلك كأن ربنا بيقول لنا أنتوا عايزين أنزل عليكم الخير والبركة والرزق اللي ملوش حل والرزق الممدود إلى السماء، عليكم بهذا حققوا الأمن بينكم. ده حتى الصحابي لما جه، الصحابة كانوا بيمزحوا مع بعض، والصحابي أخذوا يعني حفظك الله حذاء أخوهم الصحابي فقال هلا روعته، هلا روعته. لما الصحابي خاف ان هو لما اخذوا حذاءه فقد حذاءه، وكانوا هم الصحابي تاني كان خبأ الحذاء بيمزح مع اخيه الصحابي، سيدنا النبي منح هذا. تخيل مدى هذا الامن. ولذلك امه الاسلام دي امه توزع السلام كل يوم 5 مرات، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس الله. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. غفور رحيم. الرقة اللي خلت سيدنا النبي يبكي، رقة سيدنا إبراهيم. نعم. وسيدنا النبي إحنا بنتعلم كدعاء رجال ونساء، كل واحد فينا داعية، كل واحدة فينا داعية إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي قاعد في مرة فبكى، فجاءه جبريل عليه السلام قال يا محمد ما يبكيك؟ فقال تذكرت دعوة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتذكرت دعوة أخي عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك فإنك أنت العزيز الحكيم. الله وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأبكي لأنه سيدنا إبراهيم خايف على الأمة، وسيدنا عيسى خايف على الأمة، وأنا كمان خايف على الأمة، أنا أبكي على أمتي. فرجع سيدنا جبريل إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بما يبكي سيدنا النبي أحب الخلق إلى الله. فقال الله يا جبريل عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل يا رسول الله الله يقرئك السلام ويقول لك يا محمد إنا لن نسوءك في أمتك أبدا، لن نسوءك في أمتك أبدا. فقال ولن أرضى لأحد من أمتي أن يدخل النار أبدا. فشوف سيدنا النبي خايف على أمته إزاي. ولذلك ده جاء منين؟ من الجمع في الدعاء. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. الرقة في توجيه العاصي. نعم. ما ينفعش أطلع أقول له أيها الفاسق أيها الفاجر أيها شارب الخمر، أيها المتعامل بالربا، وأحدده كده وأبقى عارف أن فلان وأنا بخطب بيعمل بالربا، وأطلع أقول أصلي يا أيها المرابي أنت لم يفعله صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام بالضبط. نعم. يخرج بكل أدب صلى الله عليه وسلم، كل ما بال أقوام أقوام، شوف الأدب، ما يقولش ما بال فلان بلغني أن واحدا يفعل كذا، لا يقول ما بال أقوام، مع أنه بلغوا عن مين؟ عن شخص واحد. نعم. عن شخص واحد أنه بيعمل حاجة غلط. فيقول ما بال أقوام، حتى لا يقع في نفس العاصي أنه افتضح أمره بين الناس. ليه؟ لأن لما أنا أفضحه بين الناس إيه اللي هيحصل؟ خلاص من رحمة الله، مش أنت فضحتني بين الناس، خلاص الحبل اللي بيني وبين الله أنا قطعته خلاص. وإذا بالشيطان ينفرد بهذا، يقول له تعالى لنا إحنا بقى، إحنا أولى بيك بقى، فأنا أخطأت وبهذا الطريق ضللت الطريق، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فكان سيدنا النبي يوجه الأخطاء بتاعت الناس بهذه الطريقة، ولذلك جمع القلوب من حوله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. بالضبط. العبادة كأنه يستحضر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا بقى عايز أعلم إخواني وأخواتي في فرق بين الأداء والإقامة. طبعا الأداء واحد بيصلي بيأدي اللي عليه وخلاص، أدي اللي عليه، إنما واحد بيقيم الصلاة. يعني بيقيم الصلاة؟ بيؤدي حقها، وقوف، قراءة، ركوع، رفع من ركوع، سجود بطمأنينة، الجلسة جلسة الاستراحة، سجود، بيدي لكل حاجة حقها. مش بيصلي كما تصلي الديك، نقر الديك بسرعة كده بسرعة وبيخلص وكأنه شايل جبل على كتفه وبيجري عشان يخلص منه ويوقعه من على كتفه. نعم. إطلاقا. سيدنا النبي يقول وجعلت قرة عيني صلاة في الصلاة. صلى الله عليه وسلم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. نتأمل هذه الدقة في التعبير بتحب الحرم؟ والبلاغة. بالتأكيد بتحب الحرم؟ بالتأكيد. كل مسلم قلبك أحب قلبك شكله إيه دلوقتي؟ يشتاق ويحن. حتى لو أنت بتروح عرف. حتى لو أنت بتروح كل يوم. نعم. لابد إنك أول ما تروح بلدك، ودي سنة ربنا. نعم. إنك بعد ما تروح تعمل العمرة وتروح تعمل الحج، نفسك ترجع تاني أول ما ترجع من الحرم، أول ما تنزل من الطيارة هنا نفسك ترجع تاني هناك. أول ما تفتح المحطات الفضائية وتشوف الكعبة تبكي وتتمنى أن ترجع وأن ترى الكعبة وأن تحتضن الكعبة وأن تطوف بهذا المكان وأن تصلي في هذه البقاع الطاهرة، ودي سنة الله في كل البشر. أيضا شيخ أحمد، تأمل الدقة القرآنية والبلاغة الإلهية. فاجعل أفئدة من الناس، حتى بلاغة الدعاء هنا أنا. أفئدة من الناس، لم يقل فاجعل الناس، بل أفئدة نفسها تهوي إليهم. وأيضا من التبعيضية، ليس كل الناس، لأنه يعني لأنه الحرم ضيق. نعم. يعني مثلا ساحة الحرم تأخذ 4-5 مليون 6 مليون مثلا. مثلا. نعم. والتوسعة يا ربي، اللهم بارك في حكومة الحرمين. نعم. ووفقهم إلى السداد والرشاد بأمرك ورعايتك، إنك على كل شيء قدير. نعم. توسعة كل يوم. نعم. كل يوم توسعة. ليه؟ لانه اعداد الناس كثيره جدا. نعم. فالدعاء سيدنا ابراهيم لم يعتدي في الدعاء. لانه مش العله ان كل الناس تروح، لانه لو الناس كلها راحت الحرم فكيف تكون عماره الارض؟ وكيف يستوعب هذا المكان كل هذه الجموع؟ لا انت. ولذلك يجي الحديث ان عبدا صححت له جسمه واوسعت عليه في المعيشه لا يفد الي 5 أعوام لمحروم. ولذلك من هنا جه الحكم الشرعي ان كل 5 أعوام يحج مره. لكن عايز تعتمد براحتك، يا رب تروح كل اسبوع، يا رب تروح كل شهر، مفيش مشكله. لكن سيدنا ابراهيم في الدعاء فاجعل افئده من الناس. الافئده اللي هي ايه؟ القلوب. نعم. تهفو وتحن، تهوي اليهم، تحب ان تذهب الى. نعم. هذا المكان. نعم. تريد ان تذهب، ان تسافر، ان تنزل في هذا المكان. فالدعاء بمين التبعيضية؟ نعم. من الناس. ما قالش كل الناس عشان طبعا ما يكونش فيه زحام. نعم. في هذا المكان وفي هذه البقعة الطاهرة. تهوي إليهم، لم يقل تهوى، تهوى من الحب. نعم. لكن تهوي من الهوي، كأنه يعني ينزل إلى هذا المكان، يريد هذا المكان. أن يعيش في هذا المكان، وكأنه في انجراف يعني نحو هذا المكان وإقبال. أنت الاستقرار والأمن والأمان والطمأنينة. نعم. الأم في مصطلح العلم الحديث أول ما تضع طفلها بيحصل لها إيه؟ بيقوموا يعملوا حركة كده، ياخدوا الجنين أول ما ينزل بقى طفل خلاص بقى مولود، يضعونه بين ذراعي أمه فتحتضنه. لماذا؟ لأنه صدمة الولادة بتعمل له إيه؟ جو جديد. نازل حياة كان في بطن أمه، ما كانش بيسمع الضجيج، ما كانش بيسمع الدوشة الجامدة دي، كان بيتنفس بطريقة معينة، كان بياكل بطريقة معينة، لكن أنت نزلت حياة جديدة خالص، فدي بيعمل له صدمة. فعشان يشعر بالطمأنينة يقوموا يحطوه بين ذراعي أمه حتى تحتضنه. ليه؟ لأنه فيه لغة، لغة القلوب. بين قلب الجنين وقلب الأم، فيقوم الجنين ده لا يسكت أبدا إلا بين ذراعي أمه. فكذلك المسلم لا يشعر بالطمأنينة إلا إذا احتضن الكعبة وجلس هناك يتأمل في هذه الكعبة وفي هذا التاريخ العظيم اللي هو تاريخ الرسل جميعا والأنبياء، وكيف أن الإنسان لا يستريح إلا في هذا المكان. ولذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم الباب الملتزم، يحتضنه ويجعل خده الأيمن على جدار الكعبة، ويلصق بطنه وصدره، ويجعل باطن كفيه على جدار الكعبة، ويحتضن الكعبة حتى يستريح ويلجأ إلى الله بالدعاء. ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعاء بالرزق وترغيب في الشكر، كم من نعمة لا تشكر، وكم من رزق لا يؤدى حقه. وهذه مشكلة كلنا يقع فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قيدوا النعم بالشكر. قيدوا النعم بالشكر. ما في نعمة بتنزل على الناس وتسلب منا إلا بعدم تقييدها بشكر الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم بيعلمنا، بيقول فيه ارتباط وثيق بين النعم وبين الشكر. عايز تشكر الله سبحانه وتعالى على إيه؟ في واحد يقول لي على إيه؟ أقول له على نعمة صغيرة قوي، النفس. النفس بتستنشق الهواء، المخ. العلماء يقولوا إيه؟ كلام رهيب، كلام رهيب. يقول لك إن إحنا عشان لو في الحياة البشرية لو حبينا نعمل مخ زي مخ البشر، إحنا محتاجين مساحة تقدر بنصف مساحة الكرة الأرضية. ليه؟ قال لك عشان نحط فيها أجهزة كمبيوتر عشان تعمل نفس العمل اللي بيقوم بالمخ. وإيه تاني؟ عايزين مياه لأطول نهرين في العالم زي نهر النيل ونهر الميسيسيبي. ليه عايزين المية دي؟ قال لك عشان الأجهزة اللي هتشتغل دي عايزة تبرد بالمية عشان هتسخن، فلو سخنت حتى مش هتنفع تشتغل. بلاش ده يا راجل، نصف الكرة الأرضية. طب لو الواحد مخه قد الترابيزة اللي قدامنا دي وشايله كده معاه وهو ماشي، بلاش، قد الترابيزة دي كبيرة. لو الواحد مخه بيزن 3-4 كيلو وشايلهم كده بإيده كده من إما هو قاعد ومن إما هو ماشي، كيف يكون هذا التصرف؟ صحيح. مش دي نعمة ربنا أنعم عليك بيها. الطعام اللي احنا في بعض الأحيان بنتدلع عليه، تقول أنا هفطر فول وطعمية وبطاطس، إيه الكلام ده؟ تشكرش ربنا ليه؟ الأجهزة جوه شغالة ببلاش، الماء يروح في مكانه والغائط يروح في مكانه، ولما تيجي تعمل حمام ربنا مجعل الأجهزة تعمله بنظام معين، مش أي حاجة كده، لا، ومش في أي وقت ومش في أي مكان. لا، ده ربنا جعل فيك أجهزة تشتغل، هذه الأجهزة تشتغل ببلاش. ربنا ادالك زوجة، ادالك أولاد، لكن أنت مغمض عينك ومغمض قلبك عن هذه النعم اللي ربنا ادها لك عشان الشيطان يكعبلك ويشغلك بعيدا عن شكر الله سبحانه وتعالى. أحسنت. قيدوا النعمة بالشكر وزيدوها بالشكر. وذلك في حديث الثلاثة الذين ابتلوا الأقرع والأبرص والأعمى، لم يفز إلا الأعمى لأنه يعني شكر النعمة، فردت واعترف واعترف لله بجميله وبفضله. ونحن في الختام نشكر الله عز وجل أن وفقنا هذا اللقاء، كما نشكر فضيلتك على حسن الأداء وعلى يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وختمنا كده كما تعودنا بدعاء ولا دقيقة حتى تشرح إن شاء الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم احفظ مصر وأهلها، واجعلنا في ضمانك وأمانك وإحسانك، واحفظ إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا، احقن دماءهم، صن أعراضهم، تول أمرهم، أحسن خلاصهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم عليك بما من آذاهم وظلمهم. آمين. اللهم اجمع كلمتنا واحقن دماءنا. آمين. وصن أعراضنا. آمين. اغفر لآبائنا. آمين. وأمهاتنا. آمين. اللهم إنا دعوناك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. آمين. أن تصب علينا الخير صبا. آمين. صب علينا الخير صبا. آمين. لا تجعل عيشنا كدا. آمين. اقض الدين عن المدينين. آمين. فرج كرب المكروبين. آمين. أزل هم المهمومين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. آمين. وفي الآخرة حسنة. آمين. وقنا عذاب النار. آمين. برحمتك يا عزيز وغفار. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أخوتنا في الله، في حلقة المقبلة إن شاء الله نتابع الحديث عن أدعية سيدنا إبراهيم في مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل. في الختام نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد صبري الداعية الإسلامي، ونشكر لكم طيب المتابعة وحسن الإنصات. نستدعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. واعتصموا بالدعاء.